دنيا عجيبة. كلمات الأمير سعود بن خالد بن سعود الكبير آل سعود، أداء حامد الحلافي. دنيا عجيبة ما صفت لي على حال، ومن الخطا والدوام بيا نفس تبنى العمر يمضي والليالي لها جوال، وما علمنا ما نفعنا نسبنا. دنيا عجيبة ما صفت لي على حال، ومن الخطا والذنب يا نفس تبنى العمر يمضي والليالي لها جال، وما علمنا ما نفعنا نسبنا. فكري تعدى الغيم والجسم لازال يمشي بدنيا ما تساوي تعبنا، يمشي بدنيا ما تساوي تعبنا. يا نفس لا ترضي فوق السماء لك قصر بالذكر يبنى، عشي معي لله والهم اجبر. والفكر سامي والمعالي طلبنا، يا نفس لا ترضين بالأرض منزال فوق السماء لك قصر بالذكر يبنى، عيشي معي لله والهمة جبال والفكر سامي والمعالي طلبنا. نحيا على وقت الفتن مثل الأبطال نبني أمل ومن التجارب شربنا، نبني أمل ومن التجارب شربنا. كم واحد عنده ماني ولا طال، متت معه ومنا والمنايا قربنا، يا رب ثبتنا على كل الأحوال، يوم الممات ويوم ناخذ كتبنا. كم واحد عنده ماني ولا طال، ماتت معه ومن المنايا قربنا. يا رب ثبتنا على كل الأحوال يوم الممات ويوم ناخذ كتبنا. يا نفس لا تنسين والموت ختال وما عملنا ما نفعنا نسبنا وما عملنا ما نفعنا نسبنا. يا نفس لا تنسين والموت ختال وما عملنا ما نفعنا نسبنا وما عملنا ما نفعنا نسبنا وما عملنا ما نفعنا نسبنا.